أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا أول درس من دروس هذه السلسلة، سلسلة المصير. سميناها كده ليه؟ لأنه شعرنا فيها سيكون: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المصير نقطة النهاية، وربنا سمى نفسه الآخر لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. إن إلى ربك الرجعى. ودايما نقول لف ودور واعمل ما بدالك واستمتع بحياتك كما تشاء، عايز تطيع فهذا لك، عايز تعصي فهذا عليك، لكن افتكر ان نقطة النهاية عنده. عايزين نحط نوايا. العلماء قالوا لنا ما بين اي عمل، بالذات اذا كان عمل كبير، لازم تتذكروا حديث انما الاعمال بالنيات، لازم تحتسبوا النوايا. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نقدم على عمل ان نرفع ايضا شعار ايمانا واحتسابا. فاحنا عايزين ايه من خلال هذه السلسلة؟ أسأل الله عز وجل أن يتمها على خير. أول حاجة محتاجين نعرف كيف نسير إلى رب العالمين، لأنهم قالوا إن أعظم سائق إلى الله الخوف. ولما حنتدارس يعني إيه الساعة، ويعني إيه القيامة، ويعني إيه الحساب، ويعني إيه الميزان، ويعني إيه كرب الصراط، ويعني إيه المرد إما إلى جنة وإما إلى نار، هتفهموا قول الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ومن الأمور اللي تخلينا نقف، شفت لفظ المصير في القرآن ورد كم مرة؟ لقيته 23 مرة، 11 مرة منهم وبئس المصير. 11 مرة تقريبا نصهم يقول بئس المصير، خافوا قوي، المرد صعب قوي. احنا ثانيا هنتدارس هذه السلسلة لنعالج اخطر امراضنا اللي هو الغفلة، لان الناس في هذا الزمان تناسوا ان هناك آخرة سيحاسبون فيها على الصغير والكبير، على النقير والقطمير. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. الدنيا مزرعة الآخرة. ففي ظل اللي احنا فيه من مشاكل، واللي احنا فيه من فتن، وفي ظل الزمن المادي ده، الناس نسيت ان في آخرة. فعشان نعالج مرض الغفلة ده، مفيش أعظم من ذكر المصير. ثلاثة، مش احنا مشكلتنا في بلدنا اليومين دول، يمكن في العالم الإسلامي كله، قصة تطبيق الشريعة، صح؟ ايه رأيك ان والله العظيم ان دراسة السلسلة دي اقسم بالله تعالج المشكلة؟ اقول لك فين كل الكلام، هو القرآن اللي بيقول، مش انا، ربنا يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مين اللي حيردوه إلى الله والرسول؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مين اللي هيتحاكم إلى الشريعة؟ الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. إنما بقى الذين لا يؤمنون بالآخرة هم دول اللي هيبقى الموضوع بالنسبة لهم صعب. فهم فين المشكلة؟ لو أنا عايز أعالج قلوب الناس اللي الإعلام شوه ليهم صورة التحاكم للشرع، أعمل إيه معاهم؟ أقول لهم في النهاية ماشي، لو زبطناها زي ما أنتوا عايزين بالقوانين اللي أنتوا عايزينها ماشي، بس المرد في النهاية لمين؟ لرب العالمين. والله سائلكم، كل اللي حيبقى واقف قدام قطار الشريعة ده من أن يسير، كل اللي حيبقى واقف وينازع في أن المرجعية تكون لشرع ربنا سبحانه وتعالى، يتقال له افتكر لحظة المصير. الناس اللي النهاردة شغلهم الشاغل ينبغي أن يكون نصرة دين ربنا في الأرض، محتاجين ياخدوا طاقة من ذكر المصير. لما ربنا قال مين اللي بينصر دينه، مين هم أحسن ناس عنده، لما اتكلم عن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعن ذريته، قال انتوا عارفين هو بقى الخليل ليه؟ انتوا عارفين هو ابو الانبياء ليه؟ انتوا عارفين انا باركت له في ذريته ليه؟ انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. اصل هم كانوا عندهم شيء مختلف عن الناس كلها، ان هم مصطفين بذكرى الدار، اي ذكر الاخرة اي المصير. فأعظم باعث على نصر الدين ربنا ذكر المصير. ربنا يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. دول ما بيستأذنوش، دول بيشتغلوا على طول، أصلهم بيؤمنوا بالله واليوم الآخر، فما يستأذنوش في مسألة أطلع ولا ما طلعش، أشتغل ولا ما اشتغلش، أنصر ولا ما انصرش. لا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما مين اللي هيفر بقى؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. في نفس الوقت مين اللي هينصر الشرع؟ الذي لا يوالي أعداء الله. وانتوا فاهمين مين اللي بيستعدي علينا الغرب، ومين اللي بيستعدي علينا أعداء هذا الدين؟ قال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. اللي يؤمن بالله واليوم الآخر ما يحطش إيده في إيديهم. إحنا خامسا في عصر الربيع العربي، ألم نرى؟ قلت لكم ساعتها ربنا في القرآن كتير يقول ألم ترى ألم ترى، فكنا نقول يا رب لم نرى، علمنا الرؤية هنا بمعنى العلم، بس ما شفناش بعينينا حتى أرانا الله الآية. وربنا في هذا الزمان أقام علينا هذه الآية في هلاك الظالمين، والله يملي للظالم حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. فإلى الله المرد وإلى الله الرجعة، فياريت كل ظالم يعتبر. فلو آمنا بالله واليوم الآخر لما ظلم ظالم. وانت ممكن تكون بتظلم مراتك، وممكن تكون بتظلم إخوانك، وممكن بيكون بتظلم أي حد ضعيف انت لك ولاية عليه أو تقدر عليه، وذكر الدار يخوفك قوي. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. الآخرة وذكرها يحللنا مشاكلنا كلها، بالذات في زمان ما بعد الثورة كله بيشتكي السلوكيات المرفوضة والأخلاق التي لا تمت إلى دين ولا حتى عرف بصلة، كلنا بنشتكي ذلك في هذا الزمان. والله البداية ذكر الدار، البداية ذكر المصير. شوفوا لما ربنا سبحانه وتعالى قال عشان تصلحوا منظومة العلاقات الاجتماعية، عشان نلاقي ناس فيهم صلة رحم وبر بوالدين وفيهم رحمة وفيهم وفيهم، يقول إيه؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ما هو أنت مش هتعرف حقوق الناس دي ومش هتتخلق بالأخلاق دي في الزمن المادي، وأنا مالي خلاص يا عم الحاج، أبوك بقى عنده 70 سنة، أنت مالك بيه دلوقتي؟ شوف مصلحتك وشوف حالك وشوف أمورك، مش هترفع سماعه التليفون وانت مش عارف خطر ان انت تبقى عاق بوالديك، خطرها ايه في الآجل والعاجل. ممكن يبقى حصل اللي بيحصل دلوقتي من فساد في هذه المنظومة. انظر كيف ان الإيمان بالآخرة يحل مشاكلنا الاجتماعية كلها. اقول لك على كم مشكلة، مثلا الفساد التجاري، الاحتكار وقصة رجال الأعمال والمشاكل دي، الفساد ده. تعرف ان ذكر الآخرة هو اللي يخلص الموضوع؟ اسمع القرآن بيقول ايه: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون. تتحل المشكلة لو ظن اولئك، لو يقين اولئك انه اقسم بالله ستحاسب على كل واحد تسببت في هلاكه او تسببت في ضياع او تسببت في انه يعيش عنف ومشقة بسبب نفسي نفسي وانا ومن بعد الطوفان، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين. هو ده اللي يخلي واحد يرتدع. انما هتحط له قوانين من هنا للصبح هيتحايل عليه. حل لي مشكلة زي مشكلة التعصب والتقليد الاعمى والحزبيات. ما عندناش حزبيات، ما عندناش حزبيات، احنا كلنا يجمعنا شيء واحد: دينك دينك لحمك دمك، أبى الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ما عندناش تعصب لجماعة ولا لتيار ولا لشيء من هذا القبيل. وجود الجماعات دي من باب أن كل واحد يمسك مسألة ويشتغل فيها، والتاني كده اللي هم يسموه اختلاف التنوع يتواجدوا عشان ده يمسك مسألة مثلا أمور الاجتماعية مثلا، يهتم قوي بالجانب ده، وده يهتم بجانب تعليم الناس، وده يهتم بمسألة كفالة دول، وده يهتم بالمسائل السياسية دي. فتبقى كده اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ما عندناش ولاء وبراء على جماعة ولا على تيار ولا على حزب. الإسلام يأتي بذلك والقرآن يأتي بذلك ويحط المعنى يتعالج بيه بذكر الدار. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيش حاجة اسمها تعصب، فيش حاجة اسمها تقليد أعمى، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. القرآن يقول لك في حاجة اسمها إنما المؤمنون إخوة. حل مشكلة اختلاس المال العام، أي خدمة ربنا يقول إيه؟ الغلول معناه السرقة، وكانت أساسا سرقة الغنائم. هذا المصطلح يقصد به الخيانة بشكل عام، ومنها فكرة اختلاس المال العام. ربنا يقول إيه؟ ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. خلاص خد ملايين الناس انهى بالمليارات واطلع بيهم واعمل ما بدالك. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فذكر الدار تحل مشكلة الاختلاس ومشاكل الناس في هذا اليوم. تعالوا شوفوا على المستوى الأخلاقي سابعا الحل فين. روح اسأل أي حد مفكر حكيم ذو خبرة، قل له الحل فين. الحل فين؟ يقول لك الحوار. طب ماشي، وإيه تاني؟ هنتحاور. طب ما بنتحاور وبيبقى في الآخر خالص حوار الطرشان. ما هو في الآخر خالص ما هو كده، اللي ما بيجيش القرار على مزاجه بيقول دطرش، ما بيسمعنيش، بينفذ اللي في دماغه، والعكس كده. طب يبقى إيه الحل؟ أدب الخلاف. طب وأدب الخلاف ده هنتأدب بيه إزاي؟ لازم يكون عندنا حسن خلق، لازم تكون عندنا أخلاق رفيعة، لازم يكون عندنا منظومة أخلاقية وتربوية وتنشئية ينشأ الناس عليها عشان يبقى فيه المجال ده. ليه النموذج ده بيتقال النموذج الديمقراطي ده بما له عليه؟ بس ليه بيتقال إن ده بيتنفذ في الدول اللي بترفع شعاره وبيمشي، ولما جه هنا ما بيمشيش؟ ليه ما بيمشيش؟ عشان المعاني دي، عشان الفساد ده، علشان حب الرئاسة، عشان آفات النفوس. أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طب ما هو ده اللي بيتقال. صح كده؟ مين قال ان سين يبقى كذا؟ ما هي دي. ايه الحل؟ اسألهم بقى كل الخبراء يقول لك الحل في التربية. احنا عشان نقول للناس الشريعة نعمل ايه؟ نربي الناس على حب الشريعة. احنا علشان النهاردة نظبط المسألة الفلانية دي، نخلي الغني يحس بالفقير، لازم نظبط عنده المسألة من الناحية دي، لازم بالتربية بالتزكية. وهذا لا يتحقق إلا بذكر المصير. مش أنا اللي بقول، القرآن اللي بيقول، ربنا بيقول إيه؟ إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. شفتوا؟ التزكية هتبقى بإيه؟ بإلى الله المصير، بذكر المصير، بذكر الآخرة وإلى الله المصير. أكتر حاجة تجيب الناس الآخرة، أصلها المعنى اليقيني اللي لا يفر منه، محدش يقدر يقول غير كده. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، تقدر تقول غير كده؟ حتى أكثر الناس إلحادا يقدر يقول مفيش موت، بس الخلاف فين؟ وما بعد الموت، هو ده. فلو أنت عايز تعالج، عالج بذكر المصير. تعال شوف القرآن بيربط إزاي بين الأخلاق وبين ذكر المصير. يقول الله إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. بيعملوا الحاجات دي إزاي؟ عندهم وفاء وما بينقضوش مواثيق وبيصلوا ما أمر الله به أن يوصل وبيخشوا ربنا. كل ده إيه الباعث ليه؟ إيه الحاجة اللي خلتهم يعملوا الكلام ده؟ قال ويخافون سوء الحساب. خوفهم من ربنا هو اللي خلاهم كده. أسوأ معانينا إحنا، أسوأ صفاتنا إحنا كإنسان كبشر، البني أدمين كلهم، كافرهم ومؤمنهم، شقيهم وصالحهم، مشكلته الكبرى إيه؟ ربنا بيقول إن الإنسان بني آدم لا يطغى أرآه استغنى. الطغيان إيه اللي يخليك ما تبقاش طاغية؟ ممكن تكون طاغية في بيتك، ممكن تكون طاغية بمالك، ممكن تكون طاغية بأي شيء أنت حاسس بأنك مميز به، ممكن تكون بمنصبك. إيه اللي ما يخلكش طاغية؟ يقول ربنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يبقى مش شايف، مترددون، متذبذبون، وقالوا العمى عمى القلب فأعمى مش شايف. ليه؟ لا يرجون لقاءنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. لأن الآخرة مش على باله، لأن لحظة ما بعد الموت وما بعد الموت مش على باله، ما فكرش في الحساب، الدنيا آثرته. عشان كده ربنا بيقول فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما هو ده شعارنا اللي هنرفعه برضو، في عندنا شوية شعارات في السلسلة كده منها ده، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لو أنت عايز تعالج مشكلة العلو في الأرض وحب الرئاسة والصراع على الكراسي، لو أنت عايز تعالجه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هتبقى أنت مشغول بحالك ومش هتبقى ناقم على غيرك، لأن أهم حاجة أن أنت ما تبقاش عندك المشاكل دي. أنا ماري بغيري، أنا لا أشق على ما في قلبي ولا أتهم نوايا، لكن أنا أقدر أقول على نفسي أن أنا محب للكرسي أو أن أنا محب للرئاسة أو أنا محب للشهرة أو أنا عندي كذا. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مشكلتك فين؟ قل لي مشكلتك إيه وأنا حلها لك ببلسم ذكر الدار، ذكر المصير. لو مشكلتك أن أنت مش عارف ترجع لربنا، بتتوب وبترجع، بتعمل الذنب وتستغفر وتعود مرة أخرى ومدمن لبعض الذنوب، الشباب وذنوب الخلوات والمواقع الإباحية والعادة السرية والمشاكل بتاعة البنات، المشاكل المزمنة، أقسم بالله لو دخل حب الآخرة في قلبك وتعلق قلبك بالآخرة أقسم بالله ستعالج منه. لأنك يوم ما هتيجي تحط إيدك على الكيبورد عشان تعمل كده هيبقى في حاجة بتقولك إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك، في نار، فإن الجحيم هي المأوى. وأنت ما تستحملش. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل لقاه نحيف خالص وهو في النهز الأخير، لقاه نحيف قوي، قال له مالك عملت كده ليه؟ هل كنت تقول شيئا؟ أنت كنت بتقول حاجة؟ قال له كنت أقول اللهم إن كنت معذبي بشيء فعذبني به في الدنيا قبل الآخرة، يا رب لو عايز تعذبني خلصني في الدنيا وفي الآخرة خلاص يبقى أنا كده خلصت اللي علي في الدنيا. قال ويحك لا تطيقه، أنت قد عذاب ربنا وما الجعل الاستغفار ليه والتوبة ليه؟ فاهمين؟ ويحك لا تطيقه. عشان كده بصوا بقى، ربنا برضو جمع ما بين المغفرة والتوبة من صفاته هو سبحانه وتعالى، وفي الآخر قال برضو مسألة المصير، يقول لك إيه في مفتتح سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. يبقى المغفرة والتوبة معلقة بأن قلبك عايش للمصير، بأنك أنت مركز في المصير. مشكلتك فين؟ في الشيطان، والله لا يستطيع أن يقربك وقلبك معلق بذكر المصير. شوف ربنا يقول إيه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يعني مين اللي الشيطان بيلمسه كتاف؟ لا يؤمن بالآخرة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. اللي كان عايش للآخرة ما كانش بيعرف يقرب منه لأنه ملوش سلطان على المخلصين، واللي مركز في الآخرة ده مخلص، ده فاهم سكته فين، ده عارف اتخلق ليه. إنما اللي مركز في الدنيا حبيبي فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فهمتوا؟ لو أنت مشكلتك إنك مش عارف السكة، مشكلتك في الهداية يعني بالراحة كده، ومين قال اللي أنت بتقوله هو اللي صح؟ ما غيرك بيقول عكس كده، مين قال إن الفتوى دي كده، ومين قال إن ده كذا، مين قال إنه نمشي ورسين مبلصاد اللي هو الخزعبلات اللي احنا عايشين فيها دي. فانا مش عارف السكه منين، امشي مع اللي بيقولوا احنا وسطيين، ولا امشي مع الجماعه اللي بيقولوا ده لا دول متساهلين، ولا دول متشددين، ولا دول متعطين، مش فاهم. وكله بيقول احنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اعمل انا ايه؟ اقول لك تعمل ايه وتحلها والله المشكله دي بذكر المصير. فين الهدايه؟ معلقه بالقران، ان هذا القران يهدي صح للتي هي اقوم. حلو، مين اللي بينتفع بالقرآن؟ أول البقرة، أول قرآن بعد فاتحة الكتاب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى. خلصت؟ أكثر الناس هداية أكثر اتباعا للقرآن. مين اللي بيتبع القرآن؟ مين اللي بينتفع بالقرآن؟ مين؟ الذين يؤمنون بالآخرة. فأول النمل يقول طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. من المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يبقى الذي يريد أن يكون على صراط المستقيم هو أكثر الناس تعلق بالآخرة. يقول لك ملاحظة جميلة في القرآن، الفاتحة دي فيها كل معاني القرآن، أم الكتاب، تمام؟ يقول لك الفاتحة جت فيها إيه؟ الأول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. إيه ده؟ مش فاهم حاجة. بيقول لك عشان تبقى على صراط مستقيم لازم يبقى رقم واحد تؤمن بمالك يوم الدين، فهذا الذي يجعلك تعبده وتستعين به، وإذا عبدته واستعنت به هديت إلى صراط المستقيم. فهمت حاجة؟ تقرأ الفاتحة أنت؟ ولا بتقروش الفتحة؟ هي دي الفتحة. يبقى مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الأول لازم يقول مالك يوم الدين، لأنك لو مؤمن بأنه مالك يوم الدين هتبقى ساعتها عايز تعبده عشان توفق يوم الدين. فدائما ارتباط الهداية مرتبط بذكر الدار. القرآن يقول لك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. مين اللي حينتفع بالقرآن؟ مين اللي حينذرهم القرآن؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إنما الجماعة اللي مش مؤمنة بالآخرة، اللي الآخرة منهم مش على بال، اللي لما تيجي أصلا ذكر الآخرة يقولك بقولك إيه، أنت كل شوية قبر ونار وجنة وصراط وميزان وحوض، خلصنا بقى. عيش أيامك، عيش لياليك، ارفع شعار. احنا نرفع شعار وهو يرفع شعار برضه، اي خدمة. ليه ده بقى؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة. قال الله: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال الله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. فعشان كده مش بقول لك حل المشاكل، أقسم بالله في ذكر الدار، في ذكر المصير. طيب خلينا نكمل في الأدواء ونشوف قد إيه إحنا محتاجين الكلام ده قوي. أنا بشحن كل الكلام ده شحن. أنت عندك مشكلة العجز، عارف يعني إيه العجز؟ نفسك تعمل حاجة كتير بس مش قادر، نفسك تحفظ قرآن بس مش قادر، نفسك تقيم الليل والله بس مش قادر، نفسك تحافظ على الخمس صلوات في أوقاتهم في الجماعة بس مش قادر، نفسك تتعلم العلم الشرعي وتبقى فاهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ في التفسير وتتعلم فقه وعقيدة بس مش قادر، نفسك تبقى شخص بجد يعرف سكة ربنا، ملتزم بجد، مركز بجد بس مش قادر. مشكلتك في العجز. الذي يبعث فيك العزم ذكر الدار. فندي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بص آخر الآية، وأنه إليه تحشرون. هتستجيبوا إمتى؟ لما تعرفوا أنه إليه تحشرون. من اللي هيستجيب؟ من اللي هيسمع الكلام ده وينتفع به؟ اللي عنده يقين بأنه هيحشر إلى رب العالمين. فبالتالي الإيمان بالآخرة يدفع إلى أكثر من الاستجابة، يدفع إلى شيء آخر، المسارعة إلى الخيرات. شوف ربنا يقول إيه، مش هي قصتك في قيام الليل؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعمل إيه؟ يحذر الآخرة. إيه اللي مخليه بيقيم ليل؟ يحذر الآخرة. إيه اللي مخليه ظهره تأسم من طول القيام؟ يحذر الآخرة، لأنه قاعد يقول لعلها تكون شافعة لي يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقفهم هنا عشان تتخفف علي هناك، لأنه عنده إيمان بالموقف يوم الحساب. الإيمان بالآخرة يحل لك مشكلة عدم المحافظة على الصلاة، عدم عمارة المساجد، يحل لك المشكلة دي. ربنا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه ليه ليه ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ده اللي خلاه يبقى بيحافظ على الصبر. إنما لما بينسى القصة دي بمزاجي بقى، أصلي في المسجد ما صليش، والله أصلي في أول الوقت أصلي في آخره بمزاجي بقى، إنما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هو ده اللي بيبعث على العمل. مشكلتك ممكن تكون في إنك مش عارف تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول إن السنة مهجورة، وإنه عشان نقول السنة هتلاقي في ناس إيه ده؟ هو النبي كان بيعمل كده؟ مش عارف، حاسس إن صعب شوية، أصل الناس كلها ما بتعملش كده، أصل الناس كلها هتاكل وشي، أصل الناس هتقول لي يا ابني مش كده، بطل دروشة. حاسس إن هتبقى غريبة. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. فلما هتيجي تطبق السنة هتلاقي ألف فم هيجي يقولك ما ينفعش، هو أنا علي عيني وراسي، بس وانت عملت كل السنة؟ انت مش سايب حاجة خالص؟ صح كده؟ خلاص يعني هي دي الدين كله وقف على دي؟ هتلاقي ألف واحد بيقولك الكلمتين دول. طب إيه اللي يخليك ولا تبالي وتبقى واقف كده في زمن الغربة ده؟ تبقى بجد زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء أناس صالحون في ناس سوء كثير تعرف وتنكر. شوية كده قليلين قوي في وسط الزخم ده كله اللي كله فساد. إيه اللي خليك تعمل كده؟ اللي خليك تعمل كده فقط اسمع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين يا رب؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إيه اللي خليك تعمل ده؟ إن أنت بترجو الله واليوم الآخر، فمش عندك مشكلة. يقولوا لك بقى انت سفيه، انت احمق، انت غبي، انت مش فاهم، انت مدروش، انت متطرف، انت متشدد، انت متساءل، اي حاجة مش فارقة معاك. سنة النبي عملها، كان بيعمل كده، انا وراه بس. سنة بقى فرض، انا مش قصة عندي دلوقتي هي حكمها ايه، ايه الشيء ده في السنة؟ ان النبي عمل كده فانا بعمل زيه. ليه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. عشان تبقى احرص على الخير اخوف من الشر لابد أن تذكر الدار. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة ذرة شرا يرى. فإذا كان الحساب على مثاقيل الذر هتلاقي نفسك بقيت مركز قوي، مركز قوي. الكلمة لها ميزان، الدقيقة لها ميزان، الثانية لها ميزان، لأنه اللي بيعمل ذرة بياخد خير، واللي بيعمل ذرة بياخد شر، والحساب على مثاقيل الذر. هتلاقي نفسك بتحل مشكلة عدم الاستقامة، التذبذب بذكر الدار. ليه؟ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى كل واحد زي ما احنا بنقول متعلق من عرقوم، يعني كل واحد مننا هيتحاسب، لا تزر وزرة وزر أخرى. فركز، انت اللي هتتحاسب، فركز، انت اللي هتدان. فعشان كده لو حطينا المعاني دي كلها قدام عينينا سنوقف نزيف المعاصي، هتخاف لأن الحساب مر. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم على ظاهرة قذف المحصنات، ودي كبيرة من الموبقات، إن واحد يتكلم على واحدة ولسانه يفلت حتى ولو كانت فاسقة، حتى ولو كانت ماجنة، بس يروح متكلم عليها ويتهمها بالفحش مثلا، فربنا يقول إيه؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله حق المبين. الآيات دي تعمل إيه؟ تخرس. تتكلم بعد كده أنت شايف الآيات بتعمل إيه؟ تزلزل. فتبقى إيه؟ لو كل بقى حاجة من الحاجات دي، كل شيء وانت عارف جزاؤه إيه، إن أنت النهاردة بتعمل الذنب الفلاني الغش ده، تبقى أنت لست من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يتبرأ منك، يقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغيري من غشنا فليس منا. لما تقبل الرشوة دي علشان متاع زائل تبقى ملعون بلعن الله ولعن رسوله، تطرد من رحمة ربنا دنيا وآخرة، تستحملها. إذا كنت أنت مش هتخش الجنة إلا بالرحمة، أمال لو أنت اسمك عنده ملعون تبقى عامل إيه؟ فاللي تيجي تاخد ترقق من حواجبها لما تسمع لعن الله النامصات، يأ عشان في آخرة، فمش عشان دنيا نبيع آخرتنا. هو ده اللي يوقف نزيف المعاصي. عشان كده منهاج النبوة كان ذلك. ربنا يقول إيه؟ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. بينزل الوحي ليه؟ الوحي نزل ليه؟ النبوة نزلت ليه؟ لينذر يوم التلاق، يوم ما تقابل ربنا تعمل إيه ساعتها؟ يوم ما تقابل عملك، فلما تشوفه عمل سيء تود لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا، يوم تقابل عملك الصالح وتبتهج به، لينذر يوم التلاق. ألا تشعرون بالخطر؟ محدش حس من الكلام ده كله بخطورة ذكرى الدار، بأهمية المصير. ألا تبدأ معي هذه الرحلة من قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما أنش الأوان بقى، حتى متى؟ مش كفاية غفلة؟ مش كفاية بعد؟ مش كفاية حرمان؟ مش كفاية توهان؟ مش كفاية؟ ألم يأن؟ لما اشتد الحجاج بن يوسف الثقفي على الناس، الحجاج ده كان مضرب المثل في الظلم، ذهبوا لأنس بن مالك رضي الله عنه فقالوا له: ماذا نصنع؟ قال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلسه هتستنى؟ فلسه هتتغافل؟ اللي جاي إن شاء الله يكون خير، فقلوا خير إن شاء الله. لكن بشكل عام من ناحية الآخرة، الدنيا في ضياع. ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في الصحيحين: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء في صحراء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قلت: يا رسول الله، عائشة بتقول رضي الله عنها: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم، الناس العامة اللي ما همش في الموضوع، ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. أنا عايز أبتدي معاك بعد ذكر النوايا دي، إن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. الابتلاءات تنزل فجأة والمصائب تنزل فجأة. القرآن اللي بيقول أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ربنا لما اتكلم عن الساعة يقول قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ربنا يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة لا تأتيكم إلا بغتة. عايز أذكركم بأشياء من الحاجات اللي مرت على الناس في موت بعض المشاهير فجأة في صباح 31 من أغسطس عام 2006 وعلى البساط الأخضر مات محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي فجأة إثر أزمة قلبية حادة وهو يؤدي التدريبات العادية. محمد عبد الوهاب كان لم يتجاوز 23، كان عنده 22 سنة وشوية، كان قبل وفاته بيوم واحد يعيش حالة من الحزن الشديد على وفاة صديقه أحمد وحيد لاعب الترسانة، وقال للمقربين منه أنا أشعر أنه سيحدث لي مثل ما حدث لوحيد. استيقظ صباح يوم التدريب الصباحي الذي توفي فيه وارتدى ملابسه وركب سيارته التويوتا الزرقاء وذهب إلى جراج الأوبرا وهو المكان الذي كان يركن فيه لاعب الأهلي سياراتهم، وكالمعتاد انطلق إلى داخل النادي ودخل غرفة خلع الملابس ونزل الأرض الملعب وأجرى تدريبات الإحماء والجري مع زملائه. وأثناء التمرين وفي لحظة كان يقف فيها بجوار زميله أمير عبد الحميد جاءته كرة كان من المفترض أن يلعبها ولكنها مرت بجواره دون أن يقترب منها ونزل هو برأسه وصدره إلى الأمام وانقلب مرة واحدة على ظهره، وبسرعة اندفع زملائه إليه ليعرفوا ما حدث. وبعد ذلك أفسح الجميع الطريق لإيهاب علي طبيب الفريق فأجرى عليه كشفا لمدة 3 دقائق، ثم أحضروا سيارة على الفور وانطلقوا به إلى مستشفى السلام الدولي، ووصلوا إلى المستشفى بعد 5 دقائق وتم إدخال محمد عبد الوهاب غرفة العناية المركزة ليخرج طبيب الفريق إيهاب علي بعد 5 دقائق ويعلن وفاة هذا اللاعب وسط صدمة وذهول من زملائه. فاكرين ده؟ خدوا التاني، علاء ولي الدين الممثل المعروف أسدل الستار على حياة علاء ولي الدين نهاية مأساوية عنيفة كما كانت سنوات حياته التي لم تكمل للأربعين. ومن المفارقة الغريبة التي حدثت قبل وفاته بشهور أنه اشترى مقبرة وكان حريصا على متابعة بنائها واشترى شقة جديدة ليبدأ فيها حياته الزوجية. اشترى قبر واشترى شقة، الدنيا والآخرة. والنهاية كانت صباح أول أيام عيد الأضحى 11 فبراير 2003. كتب أطباء أحد مستشفيات مصر الجديدة التقرير الطبي بأنه حالة من ارتفاع ضغط الدم واختلال وظائف الكبد والشرايين وتكوين الجسم لكميات كبيرة من المياه لم تفلح محاولات الأطباء لإيقاف التدهور. أشرف عبد الباقي الممثل المعروف كان صديق عمره وكان آخر من تحدث معه قبل رحيله في تمام 10 من مساء ليلة الوقوف بعرفات، تحدث معه عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من البرازيل، قال إنه سوف يذهب لمنزله للراحة ويستيقظ في الصباح لصلاة العيد وذبح الأضحية، واتفقوا على اللقاء مساء أول يوم لعرض المسرحية التي كان يمثلان فيها. انت واخد بالك؟ متصل بي وبالليل حنروح المسرحية وكل حاجة، الصبح حتبح، صباح يوم العيد استيقظ وأدى صلاة العيد، ذبح الأضحية، شارك في توزيعها أخوي معتز وخالد، ثم أرسل شقيقه معتز لإحضار صحف الصباح، وعاد شقيقه بالصحف ودخل غرفته وهرع إلى التليفون واتصل بأشرف وقال له علاء مات. سقط داخل غرفته، وخلال دقائق كانت سيارة الإسعاف تحمل علاء إلى المستشفى الذي تردد عليه للعلاج، وفي تمام 11:30 أبلغ الطبيب أشرف عبد الباقي بأن علاء يصاب بفشل في بعض أعضاء الجسم في أداء وظائفها، وأنه أصيب بجلطة في القلب ومات. الثالث، في يوم السبت 10 يوليو 2010 مات نجم ستار أكاديمي رامي الشمالي ابن 23 من عمره إثر حادث سيارة مروع. نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه بالانتقال والفحص من قبل الأجهزة المصرية تبين أنه في أثناء سير السيارة الأولى التي كان يقودها رامي بمكان الحادث، ونتيجة السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة في يديه، مما أدى إلى تخطيه الطريق إلى الاتجاه المعاكس واصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة. وأعجب ما في وفاة رامي، والكليب موجود ومشهور جدا على اليوتيوب، أنه تنبأ بطريقة وفاته وروى لأحد أساتذته في أكاديمية ستار أكاديمي أن حلما يراوده منذ زمن بأنه سيموت بحادث سيارة، ثم بكى أثناء روايته الحلم ولم يكن يدري أن هذا سيحدث له في الحال. إحصائية مخيفة، والكلام ده أنا أجيبه لكم يعني أحدث ما يكون، تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية 2011. ليكم أن تتصوروا مسألة موت الفجأة عن طريق حوادث السيارات من خلال هذه الأرقام الصادرة من منظمة الصحة الدولية. الإحصائية بتقول أن في 1.3 مليون نسمة يموتون بسبب حوادث السيارات، وأن ما بين 20 مليون إلى 50 مليون من الأشخاص يتعرضون لإصابات غير مميتة بسبب حوادث السيارات. اسمع بقى عشان الشباب اللي قاعدين. تمثل الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، الكلام ده بالإحصاءات العالمية، في الشريحة ما بين 15 سنة إلى 29 سنة تمثل أكثر من نصف هذه النسبة. ومن المتوقع أن تؤدي حوادث المرور بحياة نحو 1.9 مليون نسمة بحلول 2020 إذا لم تتخذ الإجراءات حيالها. في الغرب عاملين دراسة ابتداها واحد اسمه فيرمينغهام، دراسة ابتدت سنة 1448 عن ما يسمى بظاهرة موت الفجأة. ولو دخلتم على الموقع الخاص بالإعجاز العلمي في الكتاب والسنة هتجدوا دراسة واحد عاملها على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط وحسنه شيخ الألباني، من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين الهلال يكبر، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة. إيه يظهر دي؟ معنى كده أنه ما كانش، ما هو الموت بيأتي فجأة، بس أنه يأتي يعني إيه موت الفجأة؟ يعني إيه كلمة الفجأة هنا؟ معناها أنه ما فيش أسباب خالص، لا أسباب صحية ولا عضوية ولا شيء من هذا القبيل، مرة واحدة مات. واحد عمل دراسة سنة 48 قلت لكم في فيرمينغهام ده، وقال أن الدراسة دي عكف عليها لإيجاد وسائل لمنع هذا الموت المفاجئ، وابتدوا من ساعتها لغاية النهاردة بيدرسوا هذه الظاهرة. أكدت الدراسة أن موت الفجأة ينتج عادة بسبب أمراض القلب، وأن في أكثر من 300,000 إنسان بيموتوا فجأة بسبب أمراض في القلب دون أن يكونوا عانوا من شيء قبلها. مش عنده مثلا مشاكل سكر وعنده مشاكل كذا فتسببت له في كذا، لا لا لا خالص، ما عندوش حاجة، مرة واحدة جلطة وموت. لذلك نحن نحتاج في ذكر ذلك أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك. قولوا أمين. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. النبي قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني، قال: موت الفجأة أخذة أسف. أنتم مش مصدقين؟ أنا بقول لكم الدراسات العالمية، مش بجيب حتى كلام، يعني الراجل عمل دراسة على الكلام ده، وارجعوا شوفوا الكلام ده في مظانه من الأبحاث، إن في ظاهرة اسمها موت الفجأة، ظاهرة تحتاج إلى وقفة. أنا قلت لكم من الحاجات المأثرة فيها قوي بقى لها 4 شهور، قلت لكم كان في واحد زميلي في الجامعة سنه من سني وكان بيشتغل بالدعوة. عارف يعني سنك من سنه؟ يعني أنت فاكره كويس قوي، ما كانش عنده مشاكل في كذا وكذا، كان شغال في التجارة وشغال في الدعوة، خطب الجمعة قبل رمضان بأسبوع، ورمضان كان جمعة، خطب عن رمضان واستقبال رمضان وأهمية أن أنت تبدأ رمضان بكذا، ده الطبيعي يعني هيتكلم عن إيه. نزل من على المنبر مفروض ياخد عربيته ويروح يشوف تجارته، قال اللي شغالين معاه خدوا انتوا العربية، أنا عايز أركب النهاردة المترو كده، وكأنه كده إن ربنا كاتب له هيموت فين، يعني الطبيعي يركب العربية، ما ركبش العربية وراح نازل المترو، وهو على سلام المترو مسك قلبه ومات، وما استنوش عليه، مات في الحال. إيه ده بقى؟ هو أنا ممكن أبقى كده؟ ده زميلك سنه من سنك، هو أنا ممكن أموت كده؟ هو أنت ممكن تموت كده؟ هي جاية على بالك؟ الموت والله يأتي فجأة. لو أنا عندي يقين وإنت بأن الموت يأتي فجأة، هيبقى حالنا كده؟ هيبقى التقصير والذنوب والعيوب والبلاوي السودة دي؟ هتبقى الصراعات دي؟ هتبقى قلوبنا كده؟ هتبقى عندنا المشاكل دي؟ لو آمنا يقينا أن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، حالنا هيتغير. بالله عليك عايز أسألك، أنت هتموت إزاي؟ وانت بترتل القرآن ولا وانت بتبص على الحرام؟ انت هتموت ازاي وانت ميت ميتة الملوك، ميت وانت ساجد ولا وانت بتفرج على فيلم من الافلام في لحظة ضعف ولا كليب من الكليبات؟ هتموت ازاي وانت مشغول بهم دينك وامتك ووا، ولا انت مشغول بشهواتك وملذاتك؟ ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هتخش في مين؟ في أنهي فريق؟ فريق في الجنة وفريق في السعير. أما لك في من سأذكرهم لك عبرة؟ اسمع، وأنا جايب الكلام موثق، نشرت جريدة اليوم السابع الإلكترونية بتاريخ 15 يوليو 2010 أن الإدارة العامة لمباحث حلوان تمكنت من حل لغز العثور على جثة رجل ملقى في أحد الصناديق المعدنية بالشارع صندوق زبالة، حيث كشفت التحريات أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لتناول منشطات جنسية قبل ممارسة الرذيلة مع إحدى الساقطات. انتقل رجال الشرطة إلى موقع العثور على الجثة، تبين من المعاينة أن الجثة ملفوفة داخل بعض المفروشات وموضوعة داخل شوال قماش، والجثة في حال التعفن. وكشف التقرير المبدئي عدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة، وأن الوفاة حدثت نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية. من هنا لهنا راحوا لمراته قالت لهم جوزي زير نساء وكان دائم السفاح باسم زواج المتعة، طبعا زواج المتعة ده سفاح زنا. المهم كثفوا التحريات قدروا يوصلوا للبنت عن طريق السمسار اللي بيجيبها، عرفوا البنت اللي بتعمل الكلام ده، وللأسف امرأة متزوجة. المهم اعترفت بيه بقى أنه أثناء جلوسها بصحبة المتوفى في شقتها قام الأخير بتناول قرصين من الأقراص المنشطة، تم ضبط أحدهما داخل جلبابه، ثم طلب منها الخلود للراحة بعض الوقت حتى تأتي الأقراص بمفعولها، وعندما حاولت إيقاظه اكتشفت أنه مات. خسر الدنيا والآخرة، يعني لا استمتع بالزنا والقرف ولا تاب لربنا. قصة أخرى يقول من شاهدها: كنا مجموعة من الجنود داخل سيارة مسافرين، وبينما نحن في الطريق مر بنا سيارة في سرعة جنونية، وبعد أن تجاوزتنا هذه السيارة بقليل أخذت تتقلب على الطريق حتى ظننا أن من بداخل هذه السيارة لا ينجو أبدا. وعندما جئنا إلى السيارة وجدنا فيها شاب في مقتبل العمر لكنه لا يستطيع الخروج من السيارة لأن السيارة أصبحت كالكرة وهو بداخلها، لكنه لم يصب بشيء. فبادرنا قائلا ليذهب أحدكم إلى أحد الناس ليأتي بمقص حديد حتى أخرج، وبقينا عنده ننتظر من يأتي. وقام أحدنا بإخراج سيجارة وأخذ يدخن، فرآه هذا الشاب، أنت واخد بالك العربية خلاص هو طعس فيها وقاعد من جوه بس ما حصلوش حاجة، فقال له حد يجي عشان يفكني، حلو كده، فقعد قاعد بيشرب سيجارة جوه. فرآه هذا الشاب الذي بداخل السيارة وقال المدخن أعطني سيجارة، مزاج قوي قوي، يعني همي بكي وهمي يضحك يا أخي. قال له هات سيجارة وأشعلها، فأعطاه سيجارة وما أن وضعها في فمه حتى انفجرت السيارة واشتعلت نارا وتفحم الشاب في داخلها في الحال والعياذ بالله. شاب آخر كان بعيدا كل البعد عن الله وحلت به سكرات الموت التي لا بد أن تحل بكل أحد. جاء جلاسه فقالوا له قل لا إله إلا الله، فتكلم بكل كلمة ولم يقل لا إله إلا الله. يقول له قل لا إله إلا الله، يقول له ما حصل وجروا يا ابني قل لا إله إلا الله، ولا هو هنا. ثم قال في الأخير أعطوني مصحفا، فتهللوا واستبشروا وقالوا لعله يقرأ آية في كتاب الله فيختم له بها. فرفع المصحف وأخذه بيده وقال أشهدكم أني كفرت برب هذا المصحف ومات. انت فاهم ان الكلام ده، انا هجيب لك كلام من قديم وجديد، اجيب لك بقى كلام العلماء بتوع السلف. ابن القيم في كتاب الجواب الكافي بيقول ان احد الناس قيل له وهو في سياق الموت قل لا اله الا الله، فقال وما يغني عني وما اعرف اني صليت لله صلاه ثم مات. قالوا له لا اله الا الله، انا عمري صليت فمات. ونقل ابن رجب في كتاب جامع علوم الحكم عن احد العلماء وهو عبد العزيز بن ابي رواد أنه قال حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول، ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز كلما ذكر هذه القصة يقول يا أيها الناس اتقوا الذنوب فهي التي أوقعته فيما وقع. الإمام الذهبي في كتاب الكبائر بيقول أن رجلا كان يجالس شراب الخمر، يجالسه مش بيشرب، فلما حضرته الوفاة جاءه إنسان يلقنه الشهادة فقال له اشرب واسقني ثم مات. أقول له لا لا لا، قال له هات لي كوباية خمر عش مزاجك. ذكر الإمام ابن القيم عن رجل كان يعرف عنه حب الأغاني وترديدها، فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول تن تن تن تن تن تن، يا نهار أبيض ده يتقال له إيه. طيب ابن القيم يقول أخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فيقول القطعة رخيصة وهذا مشتري جيد، حتى قضي عليه. قعد يقول لهم إيه البضاعة دي حلوة قوي والراجل ده هيخلص، يا ابني الراجل فين والناس فين، ده على سرير الموت. يقول لهم القطعة رخيصة والمشتري جيد، حتى قضي عليه ولم يقل لا إله إلا الله. فاسمع موعظة ابن القيم بعدها، قعد يقول الكلام ده وبعدين قال وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وكمال إدراكه ويتمكن منه الشيطان فكيف في سكرات. إذا كانوا أنت هو بعقلك هو وراسي وبتتفتن والشيطان بيلعب بك الكورة وبيخليك تنام على الصلاة وبيخليك تأثر في كذا وبيخليك تبص على حرام وبيخليك تقول كلمة غلط وبيخليك تغضب وبيخليك تعمل وانت بكامل قواك العقلية، أمال لما تبقى في سكرة سكران هتعمل ايه؟ فكيف لو كان الحال عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم تعبان؟ انسلال الروح ده أشد من الضرب بالسيوف والقرض بالمقاريد مرزبة فوق دماغك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتصبب عرقه والحمى تبلغ من جسده ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تقبل توبتنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا، تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. أما تتمنى أن تموت كما مات عمر؟ لما طعن عمر جاءه ابن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، فقال: أعد مقالتك. المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. لو عندي كنوز الدنيا أتصدق بها وربنا يسامحني ويرحمني ولا يوقفني لحظة الحساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ابن عمر بيقول إن عمر لما طعن كان رأسه على فخذي، فقال: يا بني ضع رأسي على الأرض. فقلت: ما عليك، ها هنا أو على الأرض، فرأيت إيه؟ تموت دلوقتي على فخذي ولا تموت على الأرض؟ فقال: لا أم لك، ضعني على الأرض. قال: فوضعته على الأرض، فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ألا تحب أن تموت كما مات عثمان حين طعنه الغادرون وسال الدم على لحيته فأخذ يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستهديك وأستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على بليتي، ومات على هذا الحال. أما تحب هذه الميتة ميتة المحبين، ميتة معاذ بن جبل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك. واحد النبي بيحبه كده ويقول له: أنت حبيبي، فكيف ظنك بالله مع حبيب رسول الله؟ لما حضرت معاذ بن جبل الوفاة قال: يا رب، إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما كنت أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر، للصيام ومكابدة الساعات، طلب العلم ومزاحمة العلماء بالركب. أخنق يا موت خنقك، فوالله يا رب إنك تعلم أني أحبك. ثم مات. قال له: بحبك يا رب. ومات. أبو الدرداء لما جاءه الموت قال: ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رجل يعمل لمثل يومي هذا؟ ألا رجل يسمع ويعمل لمثل ساعتي هذه؟ ثم مات. هؤلاء الأئمة الكبار، فانظر إلى شأن الخلفاء. لما حضر المأمون الموت قال: أنزلوني من على السرير، فأنزلوه على الأرض، فوضع خده على التراب، فقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. هشام بن عبد الملك لما احتضر نظر إلى أهله فوجدهم يبكون، فقال: جاء هشام إليكم بالدنيا وجئتم له بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم له ما حمل، ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه ربه. وقال المعتصم عند موته: لو علمت أن عمري قصير هكذا ما فعلت كذا وكذا. ولما حضر هارون الرشيد الوفاة قال: أحضروا لي أكفاني، فأحضروه له، فقال: احفروا لي قبرا، فحفروا له، فنظر إلى القبر وقال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وانظروا إلى عجائب موت الصالحين. الناس بقى اللي شأنهم يجعلك في عجب عجيب. عند ابن كثير في البداية والنهاية رجل يدعى محمد ابن إسماعيل النساج، لما حضرته الوفاة نظر إلى زاوية البيت، راح بصص على زاوية كده وراح قال إيه: قف رحمك الله، فإنك عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وما أمرت به لا يفوت، وما أمرت به يفوت. ثم قام فتوضأ وصلى وتمدد فمات. ايه ده بقى؟ انا بقول لكم في البدايه والنهايه اهو. ابن كثير بيقول ان في واحد كانه شاف ملك الموت قال له قف يرحمك الله، وراح قايم متوضي ومصلي وخلص الصلاه ومات بعد ان صلى لله ركعتين. وهذا الكاساني امام من ائمه المذهب الحنفي لما حضره الوفاء شرع في قراءه سوره ابراهيم حتى اذا انتهى الى قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة خرجت روحه وهو يقول وفي الآخرة ثم مات. عمر بن عبد العزيز مات وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شيخ رشيد رضا وهو من أئمة الإسلام في عصرنا وكان رجلا على خير كبير وكان بيعمل تفسير اسمه تفسير المنار أكمل ما صنعه الشيخ محمد عبده وهو كان لي شيء تاني. مات في حادث سيارة وهو يمسك بالقرآن. أهل القرآن هكذا يموتون، أهل القرآن كده عاش للقرآن، فمات وهو ممسك بمصحفه اتقلبت بالعربية وهو مسك المصحف ومات هكذا. فالنصيحة اليوم في أول درس، احنا كل مرة بقى عندنا شوية أعمال إحنا مش هنقعد تيجوا كده تاخدوا موعظة للقلوب كل أسبوع وانتهينا، عايزين شغل عملي. النهاردة اتكلمنا على النوايا اللي تخص ذكرى الدار وليه المصير، وابتدينا أول ملامح الدار الآخرة من فجأة الموت، وحنبتدي بقى ناخد خطوة خطوة الرحلة إلى أن ندخل الجنة في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. هنا المصير، وهنا إن شاء الله سينتهي بنا الحال وتنتهي بنا الرحلة كلنا إن شاء الله. هنعمل إيه؟ إيه الواجبات العملية؟ أول شيء النهاردة محتاج معاتبة النفس. البداية فين؟ جلسة معاتبة. قل لنفسك مستنية إيه؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ مستنين إيه؟ مستنين الفتن؟ مستنين إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقيم علينا الحجج وبدل المرة عشرة، وفي بلدنا وفي اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول وقبل بكرة وبعده أقام علينا على مدى السنتين حجج. كل ما نقول هتقفل، كل ما نقول خلاص ونرجع ونتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ويا رب استرنا، ده هيرجعوا تاني، ده هيعمل تاني، يا رب يا رب يا رب، رجعت عيش حياتك الموضوع خلص، يعيدها تاني. وإن عدتم عدنا، وما زلنا في هذا الحال، فلغاية إمتى هنشتغل الكذب ده؟ أصدق الله يصدق. مستني إيه؟ مستني على التوبة إيه؟ مستني تتصلح إيه؟ قعد تقول لي عوامل خارجية هيخلصنا، قعد تقول لي مشاكل شخصية مش هتخلص. مستني ايه؟ ايه اللي مكلبش رجلك؟ ايه اللي مش مخليك تاخد القرار؟ ماذا تنتظر؟ مستني لما ينزل عليك مصيبة من المصايب دي، فقر ينسيك او غنى يضغيك او مرض يفسد عليك جسدك ما تعرفش تعمل، او هرما يكبر بيك السن ما تقدرش تعمل، وانت لسه شباب دلوقتي تقدر تاخد خطوات لكن كبرت وضعفت، أو موتا انتهت. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا خلصنا. أو موتا مجهزة، مستني لما تجيلك فتنة زي فتنة الدجال. مستني ايه؟ مستني ان انت تيجي فتنزل عليك الساعة وهي لا تقوم إلا على شرار الناس. مستني ايه؟ قل لنفسك كده، عاتبها في الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان عمر رضي الله عنه يحب أن يحاسب نفسه كما جاء عن أنس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا، دخل جنينة، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار. هو مش سامع، هو عمر لا يدري ان في واحد بيسمعه، وهو في جوف الحائط فقال: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين باخ باخ. واخد بالك كل واحد بقى المهندس فلان الفلاني يا خبتك، فلان الفلاني الدكتور، فلان الفلاني المشهور، فلان فلاني المعمول يا خبتي، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين باخ باخ. والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. هي دي بقى قاعده بينك وبين نفسك تقول بقى ايه، اتقي ربنا بقى، اختشي بقى، كفايه بقى، كفايه الذنوب دي، هتقابل ربنا بيها ازاي يا اخي لما هيقررك عليها؟ اتقي الله بقى. قول لنفسك كده، كفايه تعبنا بقى يا رب، ان اردت بي فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، يا رب ارحمني وخد بإيدي يا رب، ماليش غيرك يا رب، حول بيني وبين كل ذنب يا رب فاستعن بي. يبقى أول حاجة معاتبة ومحاسبة شديدة للنفس تبعث على التوبة. رقم اتنين، التوبة قرار. التوبة ايه؟ قرار. مش عايزين نيجي نقعد نتهز شويتين وأول ما هنخرج نرجع نشوف أحداث الليلة وآخر الكليبات اللي نازلة على الفيس، وشفت مشيرين اللي خد على دماغه واللي خد على مشوف جامدة جدا كده يعني، وحتخش في المود ده مش هنخلص، فكل اللي أنا قاعد بعمله ده كله حيزول مع أول عشر دقايق على الفيس، مع أول توكشو كله في الهوى، فهتيجي تبقى أنت يا دوبك هما بس إيه الساعة ولا الساعتين اللي بتجيهم كل يوم خميس، تاخد الوجبة وتخرج تقول آه والله الواحد فعلا محتاج يتقي ربنا، وتشتغل بيهم ساعة زمن ساعتين زمن يوم يومين، وبعد كده ولا كأني صنعت شيئا. فالتوبة قرار، ما تخرجش من الجامع إلا وانت حالف على نفسك بشيء، نتفق عليه كل مرة، تحلف على نفسك الليلة دي هتعمل كذا، ومش هقول لك حاجات قد كده يعني، لا تحلف على نفسك انك الليله دي هتقيم الليل بمئة ايه. موافق؟ صعبه دي، مشكله دي، ليل الشتاء ما شاء الله قد كده، لما تروح البيت تصلي بمئة ايه، تصلي يا سيدي بالنبا والنازعات وعبسه، اسهل حاجه يا سيدي تصلي بصوره الواقعه وخد لك معاها صوره صغيره، خلصت المئة ايه، ما فيش اسهل من كده يعني، عشر دقائق لربنا تحلف بينك وبين نفسك، هي كده الليله دي القرار إنك تقوم الليل بمئة آية. ليه؟ أول شيء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى أنا محتاج ثلاث حاجات، الآية بتقول كده، حل مشكلة مصر دلوقتي في ثلاث حاجات قبل أي بقى قرارات. واحد، تضرعوا. اتنين، علاج قسوة القلب. ثلاثة، اتقاء تزيين الشيطان. هو كده رقم واحد، تضرعوا يا رب أمننا في بلدنا، يا رب يا رب احقن دماء المسلمين والمصريين، يا رب يا رب لا تجعل عاقبة أمورنا إلا إلى كل خير، يا رب يا رب ائذن بتحكيم شرعك فينا، يا رب يا رب. تضرعوا. اتنين، ما انت ممكن تقعد تقول كده بس قلبك قاسي، فعالج قسوة قلبك. تعالجها بإيه دي بقى؟ أول حاجة بذكر في مقابل الملهيات، قلل ساعات اللهو شوية، الثلاث أربع ساعات بتوع الفيس وتويتر والمنتدى والموقع والشغل اللي بياخد إدمان النت ده، خليه نص ساعة. ما قلتش ما تبقاش قاعد مش فاهم حاجة في الدنيا، لا، شوف وتابع وشوف أخبار الدنيا إيه وتعرف الموضوع ماشي إزاي، بس خلاص. الحل بقى في الواجب، مش إن أنت تبقى خلاص مستغرق في الواقع اللي وقعنا، واقع واقع واقع واقع لغاية ما وقع. يا عم الواقع لازم أبقى عندي فقه الواقع، بس مش واقعي يوقعني، ما يجيش على حساب واجباتي، أبقى عندي كده وعندي ده، ده واجب، فقه الواقع واجب، بس في نفس الوقت في واجبات تانية لازم تعمل حسابك فيها. فين عبادة في الهرج كهجرة إلي؟ فين؟ عايز الناس في الأيام دي صوم بكر، مش محرم اللي صام النهاردة يصوم بكرة ويصوم بعده، يمكن ساعة الفطر تدعي دعوة ولا تحقنن من المعروف شيئا، تكون سبب في حقن الدماء، تكون سبب في تفريج الهم، تكون سبب في نزول الرحمة، ده الحل. عبادة في الهرج، في الفتنة اللي فيها مقتلة، الهرج معناه القتل أصلا، اللي فيها توخي للدماء دي صوم وادع ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يكشف عنا البلاء. مش لولا عباد ركع وبهاء مرضع واطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. اقول لكم على سر، حد من المشايخ كبار جدا قال لي ان الرئيس بنفسه اتصل عليهم ومر السكرتير الخاص وطلب من المشايخ، قال لهم مش عايز منكم غير حاجه واحده بس، ليس لها من دون الله كاشفه، اسالكم الدعاء بس. هو ده الصح، هو بيفكر صح. فيعني نسال الله عز وجل ان يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم اجعل عاقبه امورنا الى كل خير، اللهم رد كيد الكائدين، اللهم رد مكر الماكرين، اللهم رد عنا اذى المؤذين، اللهم رد عنا شر كل ذي شر، اللهم هيئ لنا امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه. يا رب خذ بايدينا ونواصينا الي اخذ الكرام عليك. يبقى اتفقنا، رقم واحد معاتبة ومحاسبة ووقفة مع النفس، اثنين قرار، خدنا القرار 100 آية وامشي مع نفسك يوم بيوم، ثلاثة استدفع البلاء الذي نحن فيه بعبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأدبوا بأداب الدعاء، واجعلوا القبلة قبلة القلوب قبل قبلة الأبدان. استحضروا عظمة الله عز وجل في القلوب وتطهروا من ذنوبكم، واجعلوه دعاء ملح، دعاء من قلب منيب، دعاء مبتهل ذليل خاضع إلى الله عز وجل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ويستجاب لأحدكم ما لم يتعجل، فإني داع فأمنوا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعله دعاء مخلص صادق، اللهم اجعله دعاء بإخلاص وصدق. اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز وجل شأنك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجاب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إن عبيدك بفنائك، فقراءك ببابك، مساكينك ببابك، راجوا فضلك ببابك، مؤملوا خيرك ببابك، محبوك ببابك، فلا تطردنا يا رب عن بابك. اللهم ارحم من لا راحم له سواك، واغفر لمن لا يغفر له الذنوب إلا أنت، وتب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا، نشكو إليك من تسلط الشيطان علينا، نشكو إليك من أنفسنا الآمر بالسوء، نشكو إليك من الدنيا التي في قلوبنا، نشكو إليك من اتباعنا لأهوائنا، نشكو إليك، فاللهم إليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب يا رب يا رب، لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، لا تحرمنا رحمتك بتقصيرنا يا رب، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا، واغفر لنا واغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، جدها وهزلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا على ما يرضيك إلا أعطيتنا بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب يا رب. ليس لنا سواك رب ندعو، ليس لنا سواك إله نرجو، فيا رب لا تخيب فيك رجاءنا يا رب. إن كان فينا من لا يرضيك، إن كان فينا العصي والشقي، فيا رب هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فشفع المحسن منا في المسيء، فشفع المحسن منا في المسيء، فشفع المحسن منا في المسيء. اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحماتك ما يدفع النقم عنا، اللهم أنزل علينا وعلى بلادنا من بركاتك ورحماتك ما يدفع عنا النقم، اللهم ادفع عنا النقم، اللهم ادفع عنا النقم، اللهم إنك تدافع عن الذين آمنوا، فادفع عنا بمنك وفضلك النقم. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان واستقرار، اللهم أمننا في بلادنا، اللهم أمننا في بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرنا على أعدائك أعداء شرعك ودينك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك ربنا من شرورهم. اللهم يا ربنا ورب كل شيء، يا إلهنا وإله كل شيء، يا من رحمته وسعت كل شيء، اللهم إنا شيء فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم إنا نسألك يا ربنا الفردوس الأعلى، اللهم نسألك الفردوس الأعلى، اللهم نسألك الفردوس الأعلى في رفقة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. يا رب إنا مذنبون مقرون بظلمنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا يا رب. يا رب نشكو إليك من قسوة قلوبنا، يا رب يا رب لين لنا قلوبنا يا رب. يا رب لا تشغلنا بالدنيا عن الآخرة يا رب. يا رب لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب. يا رب اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين المعاصي والذنوب، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر لنا الهدى، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من يبغي علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا من عبادك التوابين، من عبادك الذكارين، من عبادك الشكارين، من عبادك الأواهين المنيبين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا إلى يوم الدين. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.